بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، المذهب فيما يتعلق بستر العاتقين في الصلاة، ستر جميع أحد العاتقين ولا لكن يستر جميعه أو يستر بعضه؟ يستر جميعه، جميع أحد العاتقين في الفرض، هذا واجب. طيب، لو أنه لم يجد إلا ما يستر أحد العاتقين أو يستر السوءتين، إيش يقدم؟ يستر السوءة. طيب، لم يجد إلا ما يستر القبل أو الدبر، المذهب يقدمون الدبر، يقولون الأولى في هذا تغطية الدبر. وعلى كل حال، فالمسألة قد يفصل فيها فيما إذا كان هناك نساء، وإما إذا كان هناك من ينظر إليه ونحو ذلك، فيكون الحكم بحسبه. فإذا كان هناك نساء فتغطية القبل أولى، لأن الفتنة به أشد، وإذا لم يكن هناك نساء فالدبر أشنع، فالدبر أشنع كما هو معلوم. وإن كان بعض العلماء رحمهم الله يقول إن القبل أشد، لأنه أبيح في البنيان، أبيح الاستدبار ولم يبح الاستقبال. فعلى كل، المسألة فيها أخذ وعطاء، لكن المذهب يقولون بستر الدبر. الأماكن التي لا تصح الصلاة فيها نستعرضها: المقبرة والخلاء والحمام وأعطان الإبل والمجزرة وقارعة الطريق والمزبلة وأسطحتها. طيب، المجزرة، لو أن شخصا صلى في المدبغة، تعرفون إيش المدبغة؟ إيش هي سالم المدبغة؟ التي يدبغ فيها الجلود، يدبغون فيها الجلود. ما هي سميت مقبرة ومجزرة؟ هي للشيء الذي فيها، سميت مقبرة لكثرة القبور فيها، كالمسبعة، الأرض التي فيها سباع، والمضبعة التي فيها الضباع ونحو ذلك. طيب، فالصلاة في المدبغة على مفهوم العبارة سيكون الصلاة صحيحة، لا إشكال فيها، لكن لو كانت هذه الجلود جلود ميتة، على المذهب أنها لا تطهر بالدباغ، ففي هذه الحالة سيكون المنع متعينا فيها. من ناحية الأسطح، قلنا يسلم للمصنف في المقبرة، في المقبرة نظرا للعلة وهي الذريعة إلى الشرك، فيسلم للمصنف رحمه الله ما يتعلق بالمقبرة. أما الصلاة إليها فقلنا أيضا قد يضاف إلى المقبرة ما يتعلق بالحش أو الخلاء، لبعض الآثار التي ذكرها الصحابة رضي الله عنه كعبد الله بن عباس رضي الله عنه. يعني لو أنه صلى في هذه الأماكن صلاته لا تصح، يعتبر باطلة. لما؟ لأن النهي وارد عن ذات العبادة في هذه الأماكن. هناك أماكن لم يذكرها المصنف رحمه الله نظرا للاختصار، ومنها ما سبق معنا كالأرض المغصوبة، الحنابلة رحمهم الله يذكرون أيضا في مثل هذه المواضع، وأيضا فوق ظهر الكعبة، فالحنابلة رحمهم الله تفصيل في مثل هذه المسائل يعود إليه من أحب في المطولات. طيب، الصلاة في الطريق أو في قارعة الطريق، يستثني الحنابلة رحمهم الله منها بعض الصور، كما لو صلى مثلا الإمام الجمعة أو العيد أو الجنازة في قارعة الطريق للحاجة فلا بأس بذلك. أيضا يستثنون منه الصلاة على الراحلة في الطريق، كما سيأتي معنا في كلام المصنف، فإنه يجوز للإنسان أن يتنفل على راحلته وهو الآن في الطريق، فيستثنون هذه الصورة. أيضا بعض العلماء المعاصرين جزاهم الله خيرا يستثنون أيضا الصلاة في ممر الطائرة. أنت الآن في الطائرة إذا كانت مسافة الرحلة طويلة فتقوم وتصلي في الممر، خاصة إذا كانت طائرة مثلا من نوع الإرباص الكبيرة ففيها ممرات متعددة. الشاهد أن هذه من الصور التي قد يحتاج الإنسان إلى معرفتها، ففي الطائرة تقول هذه تأخذ حكم الطريق الذي في الأرض، ففي أوقات أحيانا تخف الرجل من الحركة من الركاب، ففي هذه الحالة يصلي الإنسان نظرا لانعدام العلة. طيب، من ناحية النجاسة، لو أن شخصا جهل وجود النجاسة عليه حتى أتم الصلاة فلم يرها إلا بعد الصلاة صحيحة لا إشكال فيها، وحديث أبي سعيد في خلع النبي صلى الله عليه وسلم عليه واضح الدلالة في هذا. طيب لو أنه يعلم بها قبل الصلاة لكنه نسي، المذهب يقولون لا تصح صلاته لأنه فرط، ولعل كلام المذهب في هذا قويم ولا غبار عليه، أنه إذا فرط ولم يزل هذه النجاسة فإنه يؤاخذ بعاقبة تفريطه وتقصيره. طيب شروط اجتناب النجاسة التي ذكرها المصنف، أو النجاسة التي تجتنب، متى تجتنب ومتى يجب اجتنابها؟ أحسنت، إذا كانت غير معفو عنها. وشرط آخر غير هذا، مع إيش؟ مع القدرة. أحسنت، مع القدرة. والقدرة هنا شاملة للعلم، القدرة هنا شاملة للعلم، ويدخل فيها الصور التي أسلفنا ذكرها. فإذا لم يعلم بها إلا بعد انتهاء وقت الصلاة ففي هذه الحالة لا يؤثر ذلك على صلاته. لو أن الإبل نزلت لراحتها أثناء الطريق في السير، هل تعتبر هذه من المعاطن؟ ها؟ لا تعتبر من المعاطن. إذن فالمعاطن هي التي تعتادها الإبل، تأوي إليها وتقيم فيها وتعتادها في الغالب. لو أنها مثلا شربت الآن وبعد الشرب بركت في مكان تستريح حتى تأخذ النهل مرة أخرى، فهذا يعده طائفة من العلماء رحمهم الله أيضا من المبارك. وإلا فمشهور المذهب يفسرون المعاطن أو الأعطان أنها ما تأوي إليه الإبل وتقيم فيه. الإبل أخرج غير الإبل من بهيمة الأنعام، فمرابض الغنم تصح الصلاة فيها والنص في هذا واضح. طيب مراحل البقر، ها، حتى وإن كان مليئا بال، ايش رأيك يا سالم؟ ايه، فالمذهب يقولون أن ذلك طاهر. طيب الأماكن التي هي مرابض للسباع، لو أنك في حديقة الحيوان ودخلت قفص الأسد، ها، وكذلك روثه وبوله، وبوله نجس، هذا إذا لم تنتقض طهارتك أنت. إيه؟ ما إذا انتقضت طهارتك فعلى كل حال نقرأ إن شاء الله. وين وقفنا؟ نعم، ما شاء الله. يقول المصنف ابن بلبان رحمه الله في كتابه أقصر المختصرات في كتاب الصلاة في فصل شروطها الخامس استقبال القبلة، وهذا هو الشرط الخامس من شروط صحة الصلاة وهو استقبال القبلة. الاستقبال أن تجعل القبلة قبل وجهك، والقبلة في الأصل تطلق على حالة معينة كما يقال الجلسة، لكن درج العلماء رحمهم الله على إطلاقها على الجهة التي يستقبلها المصلي، وسميت قبلة لأن الإنسان يستقبلها والمصلون يستقبلونها فيجعلونها قبل وجههم. فلو أن إنسانا استدبر القبلة ففي هذه الحالة لا تصح صلاته من حيث الأصل، اللهم إلا ما جاء من حالات تستثنى منها استقبال القبلة كما سيأتي معنا بيانه إن شاء الله. فأفادنا المصنف رحمه الله أن المصلي إذا أراد أن يصلي فإنه يستقبل القبلة، وشرط ذلك أن يستقبل القبلة ببدنه كله، فلا يستقبل بشق بدنه، إنما يستقبل بوجهه وصدره ونحو ذلك، فيستقبل بكامل بدنه كما هو معلوم. قد دلت الأدلة على اشتراط هذا الشرط في كتاب الله عز وجل وفي السنة الصحيحة، فمن ذلك قول الله عز وجل: فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. وقد صلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مستقبلا للقبلة وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقال للمسيء في صلاته: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. والإجماع منعقد على أن استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة، وأن الصلاة لا تصح إلا به، اللهم إلا فيما سيأتي في كلام المصنف من حالات. يقول المصنف رحمه الله: الخامس استقبال القبلة، والمقصود بها هنا إما الكعبة، عين الكعبة كما سيأتي معنا، أو جهة الكعبة. فيقول المصنف رحمه الله: ولا تصح بدونه إلا لعاجز. لا تصح، ما هي؟ نحن الآن نتكلم عن شروط صحة الصلاة. قال لا تصح الصلاة سواء كانت هذه الصلاة نفلا مطلقا أو نفلا مقيدا أو فريضة أو صلاة جنازة ذات ركوع وسجود أو غير ذات الركوع والسجود إلى غير ذلك من ما يطلق عليه اسم الصلاة. قال ولا تصح بدونه, بدون الاستقبال, بدون استقبال القبلة. فإذا صليت غير مستقبل القبلة فإن الأصل أن صلاتك غير صحيحة. قال إلا لعاجز. ابتدأ المصنف في الاستثناء, والاستثناء كما هو معلوم إخراج بعض الصور من الحكم أو من العموم. فيقول المصنف إن العاجز, والعاجز هو الضعيف غير القادر على فعل شيء ما, ويجمع العاجز على عاجزين وعجزة, فجمعه عاجزون وعجزة, ويجمع أيضا على عواجز وعاجزات. فالمصنف يقول العاجز عن استقبال القبلة يسقط عنه هذا الشرط, والعاجز إما أن يكون عاجزا ببدنه أو عاجزا بمعرفته. مثال ذلك العاجز ببدنه كالمريض المشلول عافانا الله وإياكم, ووجهه ليس إلى القبلة وليس عنده من يوجهه إلى القبلة. المصنف يقول يسقط عنه هذا الشرط ويصلي على حاله. مثال آخر, شخص مقيد ومربوط إلى غير القبلة ولن يشفقوا عليه ولن يرحموه ولن يطلقوه في وقت الصلاة حتى يتوجه إلى القبلة, ففي هذه الحالة يسقط عنه هذا الشرط. شخص جاءه السيل أو سبع أو حية فهرب منها, ففي هذه الحالة يسقط عنه استقبال القبلة. ونقول استقبل القبلة واحتسب نفسك عند الله, ففي هذه الحالة تسقط. وكذلك في حال الحرب كما سيأتي معنا في بعض صور صلاة الخوف, كما قال الله عز وجل فرجالا أو ركبانا, وسيأتي كما في حديث عبد الله بن عمر ونحوه في صفات صلاة الخوف أن هناك بعض الصور لا يستقبل المصلون فيها القبلة. فعلى كل حال من عجز عن استقبال القبلة لمبرر شرعي فإن الاستقبال يسقط عنه. قال المصنف رحمه الله هنا إلا لعاجز, وذلك لأن الله عز وجل لا يكلف الإنسان ما لا يستطيع, لا يكلف الله نفسا إلا وسعها, فاتقوا الله ما استطعتم. والأصل أن التكليف منوط بالقدرة ولا واجب مع العجز كما هو مقرر عند العلماء رحمة الله عليهم. قال ولا تصح بدونه إلا لعاجز ومتنفل في سفر مباح. فهذه الصورة الثانية أو الحالة الثانية مما استثناه المصنف رحمه الله من استقبال القبلة. يقول هنا إلا لمتنفل. فالمتنفل الذي يصلي النافلة, والنفل كما هو معلوم بسكون الفاء هو ما شرع زائدا عن الفريضة. فالصلوات الخمس هي الصلاة الواجبة كما هو معلوم في حديث الأعرابي ومضى معنا ذكر ذلك. فالنفل هناك نفل وهناك نفل, فالنفل بسكون الفاء سبق ذكره, والنفل واحد الأنفال وهو ما يتعلق بالغنيمة وسيأتي معنا إن شاء الله في بابه. فالنفل هنا خلاف الفريضة وما عدا الفريضة. فيقول المصنف يجوز للمتنفل أو يحق للمتنفل أن يصلي إلى غير القبلة. وقول المصنف رحمه الله هنا ومتنفل, هذا الإطلاق يفيدنا فائدة وهو أن ذلك شامل للراكب وللماشي, وهذا هو المذهب عند الحنابلة رحمهم الله أن الراكب يحق له أن يصلي النافلة على دابته سواء كانت ناقة أو سيارة أو طائرة أو قطارا أو غير ذلك من الدواب التي تركب, وكذلك الماشي. فالراكب قد جاءت الأدلة فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسبح على راحلته, وفعل ذلك عبد الله بن عمر وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله, وفعله أنس وعزى ذلك إلى النبي عليه الصلاة والسلام, وجاء في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على بعيره. فالسنة واردة في الراكب, والحنابلة رحمهم الله يقيسون عليه الماشي فيقولون الذي يمشي ويسير على قدميه يحق له أن يتنفل قياسا على الراكب, وذلك لأن العلة عندهم أن الشارع الحكيم أراد أن يفتح المجال للمسلم أن يستزيد من الخير, وهذه العلة متوافرة في الماشي كما أنها في الراكب, إلا أن الأمر فيما يتعلق بالماشي محل نظر, والاقتصار على السنة هو الأولى, أن الوارد وارد في تنفل الراكب, ولو أن ذلك مشروع لفعله الصحابة، فإن منهم من كان يسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو ماش على قدميه، فليس كلهم لديه راحلة يركبها، فلو أن ذلك مشروع لفعله الصحابة لأنهم حريصون على الخير. وأيضا فإن الماشي لديه من التحرك أكثر من الراكب، فالراكب مستقر في مكانه، أما الماشي فإنه خطوة بعد خطوة، فإن في ذلك عملا كثيرا يخرجه عن هيئة الصلاة. وعلى كل فالمذهب يقولون إن الماشي يحق له أن يتنفل كما أن للراكب أن يتنفل، إلا أنهم يفرقون بين الراكب والماشي في موضعين. الموضع الأول أن الماشي يجب عليه أن يستقبل القبلة إذا أراد افتتاح الصلاة، أما المتنفل فيجب عليه ذلك إذا أمكنه. نعم أيوة، أما الراكب فيجب عليه ذلك إذا أمكنه. الموضع الثاني مما يفرق به الأصحاب رحمهم الله بين الراكب والماشي أن الماشي يجب عليه أن يركع وأن يسجد مستقبل القبلة، بينما الراكب يومئ إيماء بالركوع والسجود ويكون سجوده أخفض من ركوعه. وعلى كل حال فالأقرب إن شاء الله أن الماشي لا يتنفل، أن الماشي لا يتنفل، نظرا لأنه يستطيع أن يتنفل وهو واقف غير متحرك في غير حالة خطواته ومشيه. فالأقرب إلى الصواب إن شاء الله هو خلاف ظاهر المذهب في هذه المسألة. على كل حال المتنفل الراكب يحق له أن يتنفل لورود السنة في ذلك. والحنابلة رحمهم الله يقولون إنه إذا أمكنه ابتداء الصلاة باستقبال القبلة فإنه يجب عليه ذلك. وظاهر عبارة المصنف هنا أنه لا يلزمه أن يستقبل القبلة في ابتداء صلاته، والمذهب يستدلون لقولهم بحديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم في سفره كان إذا أراد أن يتطوع استقبل القبلة فكبر ثم بعد ذلك حيثما توجه به ركابه. وهذا الحديث محل نظر من ناحية الثبوت، وحديث عبد الله بن عمر وحديث عامر بن ربيعة وحديث جابر وغيرها من الأحاديث التي نقلت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في السفر على الراحلة لا يذكر فيها أنه استقبل القبلة، ولو أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لنقل. فالأقرب إلى الصواب إن شاء الله أن ذلك غير لازم وأنه غير واجب أن يستقبل الإنسان القبلة عند افتتاح الصلاة، لكن لو أنه أمكنه ذلك فإن هذا هو الأولى. أما اللزوم والوجوب فإننا لا نستطيع أن نلزمه بذلك، نظرا لأن الدليل الملزم بذلك أو الذاكر لذلك أو الناقل لهذا في ثبوته نظر، ولو ثبت فإنه يقال إن ذلك فعل ويدل على الاستحباب. ولو قيل لنا لماذا لا نحمل المطلق في فعل النبي صلى الله عليه وسلم على مقيده، فطائفة من الأصوليين رحمهم الله لا يرون حمل المطلق على المقيد في الأفعال لأنها حكاية حال، فكل حكى الفعل والحال الذي رآه فلا يحمل فيه المطلق على المقيد. على كل حال الأصل أن ذلك ليس بلازم وليس بواجب لعدم ورود الدليل أو ثبوته فيه، فإن فعله الإنسان دون مشقة فإن ذلك هو الأولى. يقول المصنف رحمه الله ومتنفل في سفر، فالمصنف قيد هنا جواز التنفل على الراحلة بعدة قيود، قال أن يكون في سفر، والمقصود هنا بالسفر على المذهب سواء كان سفرا يقصر فيه أو دون مسافة القصر، وهو ما يعبر عنه الأصحاب رحمهم الله سواء كان سفرا طويلا أو قصيرا. والسفر القصير عندهم هو ما كان دون مسافة القصر، بمعنى أنه أقل من 4 برد أو أقل من 16 فرسخا، وهي مسافة القصر على المذهب. فالحنابلة رحمهم الله يقولون سواء كان هذا السفر قصيرا أو طويلا، مقصودهم عندما يقولون في سفر أي ليس في حضر، يريدون إخراج الحضر ولا يريدون السفر الذي يقصر فيه، إنما يريدون أنك يحق لك أن تتنفل على الدابة في غير الحضر. فلو أنك مثلا في المدينة وهي كبيرة وطويلة ومتباعدة في الأطراف، فالحنابلة رحمهم الله يقولون لا يحق لك أن تتنفل. لماذا؟ لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، النبي عليه الصلاة والسلام كان يذهب من المسجد أو من بيته إلى قباء في كل سبت، وبين المسجد النبوي وبين قباء مسافة طويلة، خاصة إذا كان راكبا على الدابة، ولم ينقل عنه أنه تنفل لا في ذهابه ولا في إيابه. وكان يذهب إلى العوالي، عوالي المدينة وهي مسافة بعيدة، فلم ينقل عنه أنه تنفل في الحضر، فأخذ منه الحنابلة رحمهم الله أن التنفل مقصور بغير الحضر، سواء كان هذا الخروج قصيرا أو طويلا. قيد المصنف بشرط ثان أو بقيد آخر، وهو أن يكون السفر مباحا، فأخرج سفر إيش؟ سفر المعصية، فإن ذلك لا يبيح، لأن المعاصي لا تبيح الرخص أو لا تستباح بها الرخص كما سبق معنا، وهذا هو المذهب، فإن المعاصي لا تبيح لك أن تترخص، والصلاة على الراحلة في النافلة من باب الرخص، فلا يباح لي العاصي بسفره أن يترخص هذه الرخصة. على كل حال المصنف رحمه الله يقول يجوز للمتنفل على راحلته ألا يستقبل القبلة إذا كان سفره مباحا. فقول المصنف متنفل أخرج الفريضة، فأفادتنا هذه العبارة أنه لو أراد أن يصلي الفريضة على الراحلة فإن ذلك لا يجوز، وهذا هو الأصل، أن الإنسان لا يصلي على راحلته إلا ما ورد فيه النص، لأنه إذا صلى على الراحلة حتى وإن كان مستقبلا للقبلة فإنه سيفوته ركن القيام والركوع والسجود على الوجه الصحيح، لأنه لو قام على الراحلة سيسقط، واضح؟ لو قام على الناقة، على ظهر الناقة أو ظهر الحصان والخيل فإنه سيسقط، اللهم إلا في حالات لا يتمكن من فعل الفريضة على الوجه المعتاد، ففي هذه الحالة نقول للضرورة قدرها، مثلا شخص في الطائرة وسيخرج وقت الصلاة الحاضرة والتي يجمع إليها قبل وصول الرحلة نظرا لطولها، ففي هذه الحالة نقول له يصلي بحسب ويأتي من الأركان بما يستطيع، إلا إذا استطاع أن يصلي في الممر ففي هذه الحالة يجب عليه أن يؤدي الصلاة على وجهها. يقول المصنف رحمه الله ومتنفل في سفر مباح، فهاتان حالتان استثناهما المصنف رحمه الله من وجوب استقبال القبلة، حالة العجز وحالة التنفل في السفر المباح. قال المصنف رحمه الله وفرض قريب منها إصابة عينها وبعيد جهتها. يقول المصنف إن فرض المصلي القريب من الكعبة أن يصيب عينها، بمعنى أن يتوجه إلى عين الكعبة، فلو أنك أمام الكعبة واستقبلت جزءا من الكعبة وجزء من بدنك استقبل الفراغ، ففي هذه الحالة يقول المصنف صلاتك غير صحيحة، فلا بد أن تستقبل جهة الكعبة، فلو أنك صليت عن يمين الكعبة أو عن يسار الكعبة ففي هذه الحالة لا يحق لك أو لا تكون صلاتك مجزئة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما صلى في الكعبة وخرج قال إن هذه هي القبلة كما جاء في الصحيح، والإجماع منعقد على أن القريب من الكعبة أن فرضه والواجب عليه إصابة عينها، والمقصود بالقريب هنا هو الذي يمكنه مشاهدة الكعبة لو لم يكن هناك حائل، فالذي في صحن الكعبة هذا قريب من الكعبة، الذي مثلا في أروقة الحرم أو في الدور الأول أو الثاني أو الثالث وحال بينه وبين الكعبة عمود أو جدار أو صفوف أو نحو ذلك، هذا أخذ الحكم القريب، فيجب عليه أن يستقبل عين الكعبة، بمعنى أن هذه الحوائل لو أزيلت فإنه يستطيع أن يشاهد عين الكعبة، واضح؟ وكذلك الذي في ساحات الحرم يأخذ حكم القريب، لأن الحائل بينه وبين الكعبة هو الجدار، فلو أزيل هذا الجدار فإنه يستطيع أن ينظر إلى الكعبة ويشاهدها، لكن نحن هنا هل نستطيع أن نشاهد عين الكعبة؟ لا، لسنا قريبين منها، ولله الحمد في هذا الزمن قد وضعت الدولة هناك علامات، حيثما صليت فإنك إذا التزمت بهذه العلامات سواء في البلاط أو في الفرش أو نحو ذلك فإنك تكون مستقبلا لعين الكعبة، وهذا من نعم الله عز وجل. فيقول المصنف رحمه الله وفرض قريب منها، من إيش؟ من الكعبة. قال وفرض قريب منها إصابة عينها ولو بالاجتهاد، فإنه يجتهد في إصابة عينها، لو أن أو افترضنا أن هذه العلامات معدومة وليست موجودة، والمراد بعينها هنا أي نفس وذات الكعبة، لأن العين لها إطلاقات متعددة والسياق فيها محكم، والمقصود بها هنا ذات الشيء ونفس الشيء. فلو أن شخصا في الدور الثاني مثلا وليست الكعبة مسامتة له، الكعبة تحته هو أعلى منها، إيش يفعل في هذه الحالة؟ ها؟ هو سيستقبل الفضاء الذي فوق الكعبة. والمقرر عند العلماء رحمهم الله أن الهواء له حكم القرار، وهذا نقوله أيضا فيما سبق معنا من المواضع السبعة، وهو دليل الحنابلة في هذه المسألة، أنهم عندما حرموا ومنعوا وقالوا بعدم صحة الصلاة في أسطحة المواضع السبعة التي سبق معنا ذكرها، هم عللوا بأن الهواء له حكم القرار. أنت الآن اشتريت أرضا فأنت تملكها إلى الأرض السابعة، وتمتلك هواءها إلى السماء الدنيا، ولذلك الدول الآن لا تسمح بالمرور مع أجوائها إلا بإذن. لماذا؟ أخذون بهذه القاعدة أن الهواء له حكم القرار. أنت الآن اشتريت أرضا وبنيت عليها بيتا، جاء شخص آخر قال أنا سأبني فوق بيتك دورا لي، لا ما يحق له. أنا الآن لي أرض وأنت بنيت بناية في حقك، ثم أخرجت ما يسمى بالبلكونة، أخرجت هكذا، خرجت علي مترين أو ثلاثة في، أقول ما يحق لك؟ تقول أنا في الهواء، أنا في الجو. يقول هو لي، فأنا أملك هواء الأرض وقعرها. فالذي يستقبل الفضاء فوق الكعبة، بمعنى أن هذه هي الكعبة وأنا أعلى منها، فإذا استقبلت الفضاء الذي فوقها فأنا أعتبر مستقبلا لعين الكعبة، نظرا لأن هواءها يأخذ حكم قرارها. قال المصنف رحمه الله: وبعيد فرض البعيد، والبعيد هنا الذي لا يمكنه مشاهدة الكعبة، وكذلك الذي لا يجد من يعلمه بجهة الكعبة. ففي هذه الحالة يقول المصنف رحمه الله إن فرضه إصابة جهتها، ولذلك جاء وروي ما بين المشرق والمغرب قبلة، وجاء في حديث أبي أيوب في استقبال أو النهي عن الاستقبال والاستدبار في الغائط: ولكن شرقوا أو غربوا. فأهل المدينة مثلا ومن كان في حكمهم أو مسامتا لهم، ما بين المشرق والمغرب قبلة لهم، فلا يضر أن تنحرف انحرافا يسيرا، لأن البعيد لا يمكننا أن نقول له يجب عليك أن تستقبل عين الكعبة، لا نستطيع أن نقول له ذلك. ولو أننا استطعنا أن نحدد مثلا بجهاز دقيق يحدد لنا عين الكعبة، لو امتد الصف الطويل فيقينا أن طرف الصف من هنا وطرف الصف من هناك لن يستقبل عين الكعبة. فلو كان فرض البعيد استقبال عين الكعبة لأمرنا أن تكون الصفوف مستديرة كما هي مستديرة حول الكعبة، ولم يقل بهذا أحد من العلماء أن البعيد يكون صفوفهم مستديرة، أو إذا صلى البعيدون أن تكون صفوفهم مستديرة. فعلى كل حال البعيد فرضه إصابة الجهة، فإذا انحرفت انحرافا يسيرا ففي هذه الحالة لا يضر. ولذلك لا بد أن نعلم أن الذين يأتون إلى بعض أصحاب المساجد ويشوشون عليهم بالأدوات والآلات الحديثة التي تضبط اتجاه عين الكعبة فتظهر انحرافا يسيرا في المساجد، مما أدى إلى هدم بعض المساجد وتشكيك الناس في عبادتهم واضطراب أمر دينهم، أن ذلك لا يحق لهم. فإن الواجب على البعيد هو إصابة الجهة، فالانحراف اليسير لا يؤثر، فلذلك لا يجوز للمسلم أن يشدد على عباد الله وأن يجعلهم في اضطراب وتشكيك في أمر عبادتهم. ومن المعلوم أن الإنسان كلما قرب من الكعبة كلما ضاقت الجهة. نحن هنا جهة القبلة كلها تعتبر جهة استقبال، فلا يضرنا فيها الانحراف اليسير، كلما قربنا من الكعبة. فإذا كنت أمام الكعبة فإن الواجب عليك أن تستقبل ببدنك كله، فالجهة ضاقت حتى كانت على مقدار بدنك، وكلما ابتعدت عن الكعبة كلما اتسعت الجهة التي يجب على الإنسان أن يستقبلها. قال المصنف رحمه الله: وبعيد جهتها، أي إيش؟ جهة إيش؟ جهة الكعبة. قال: ويعمل وجوبا بخبر ثقة بيقين وبمحاريب المسلمين. ابتدأ المصنف رحمه الله هنا في الأمور التي يستدل بها على القبلة، قال: ويعمل وجوبا. من هو؟ المصلي. إذا أراد أن يصلي فيقول إنه يعمل، وهذا يشمل من كان في الحضر ومن كان في السفر. يقول المصنف: إذا أردت أن تصلي وأنت لا تعلم جهة القبلة فإنه يجب عليك أن تعمل بخبر الثقة. فالمقصود بالثقة هنا هو من يوثق بقوله، ويشترط فيه أن يكون مسلما وأن يكون مكلفا عدلا. والحنابلة رحمهم الله في ظاهر المذهب يقولون عدلا ظاهرا وباطنا، والأقرب إلى الصواب أنه يعمل أيضا هنا بخبر مستور الحال، فالذي لم يعلم فسقه فإنه يقبل خبره، بل الفاسق إذا علمنا صدقه فإننا نعمل بخبره على القول الصحيح. مثال ذلك: عزمك مثلا شخص تظهر عليه أمارات الفسق، مثلا حالق لحية أو نحو ذلك من الأمور التي يفسق صاحبها بها، فسألته في البيت قلت له: وين القبلة؟ قال لك: القبلة هنا مثلا، فأشر لك إلى جهة القبلة، تقول: لا والله أنا لابد أتثبت، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. لا، أنت ما دام هو يصلي وأهله يصلون وجرت، مثال أوضح: جئت إلى الفندق مثلا، نزلت في النزل ورأيت في الفندق علامة. الأصل وغالب الظن أن هؤلاء يعملون ما يجلب لهم الزبائن، أنهم صادقون في حالهم، وأنت كمصلي لو أنك أو أشروا لك إلى غير القبلة فإنك لن تأتي إليهم مرة أخرى، فيغلب على الحال. وإن كان كثير منهم أو حال كثير منهم يظهر عليه الفسق فإنهم صادقون في مثل هذا. فنخلص من هذا إلى أن الفاسق إذا وثق بقوله فإن قوله في هذه الحالة يقبل، لكن المذهب يقولون لابد أن يكون عدلا. فيقول: إنك تعمل وجوبا بخبر الثقة. أيهما أولى؟ أن تعمل بخبر الثقة أو تصلي حيثما خطر في بالك وطلع في ظنك وأنت لست مجتهدا ولا عالما بهذا المكان ولا عالما بالأدلة التي يستدل بها على القبلة؟ لا شك أنك عندما تصلي بخبر ثقة، ثقة عندك أو عند غالب الناس، أنت جئت إلى بلد الآن ما تعرف أهلها ولا تعرف من العدل فيهم من غير العدل، فالأصل أنك تأخذ بالظاهر. فمن كان ثقة في هذه البلد مثلا كعالمها وشيخها أو طالب علم فيها أو داعي فهو محل ثقة، فإنك تسأله، ما تقول: هو ليس ثقة عندي أنا ما أعرفه. طيب لو أردنا أن نأتي لك بثقة في هذه البلد التي أنت غريب فيها، من أين نأتي لك؟ فعلى كل، الثقة هنا مطلق، ثقة عند السائل أو ثقة عند أهل تلك البلد. فالمصنف يقول هنا: يعمل وجوبا بخبر ثقة. أفادنا أن الثقة الواحد يكفي خبره، وهذا كلام لا غبار عليه، لأن ذلك خبر ديني، أنت تسأل العالم فيجيبك وتعمل بخبره. في الرواية يقبلون الخبر براو واحد، فهناك فرق بين الخبر الديني وبين الشهادة. فالمصنف يقول هنا: ثقة. فأفادنا أنه لا يلزم التعدد في الثقات. قال: بيقين. لكن الحنابلة رحمهم الله في ظاهر المذهب يشترطون أن يكون إخباره لك عن يقين وعن علم، فيكون عالما بالقبلة. ما يقول لك: والله أظنها هنا. لو قال لك: أظن، خلاص ما تأخذ منه ولا يلزمك أن تقبل خبره. قال: أشك أنها هنا. بل المذهب يقولون: لو كان عالما بأدلتها واجتهد فإنه لا يلزمك أن تقبل خبره. وهذه الصورة الأخيرة في كلام الأصحاب نظر. فلو كان صاحب خبرة في معرفة القبلة بأدلتها، سواء بالشمس أو النجوم أو الريح أو نحو ذلك، فإن خبره لازم عليك أن تقبله. واضح؟ وظاهر المذهب في هذا لا يخلو من نظر في مسألة الاجتهاد. فقوله هنا بيقين يخرج منه ما إذا كان عن اجتهاد، لأن الاجتهاد ليس بيقين لكنه غالب الظن، فيخالف الأصحاب في ظاهر المذهب في هذه الصورة. إذن فإذا أخبرك بيقين فيلزمك قبوله، إذا أخبرك عن اجتهاد وهو غلبة الظن فيلزمك قبول خبره. إيش معنى أنه يلزمك قبول خبره؟ نعم، أن تصلي إلى الجهة التي دلك عليها. قال المصنف رحمه الله: وبمحاريب المسلمين. هذه المسألة الثانية أو الأمر الثاني مما يستدل به على القبلة. المحاريب جمع محراب، والمحراب المقصود به هنا هو المكان الذي يصلي فيه الإمام أو طاق المسجد. وظاهر عبارة المصنف رحمه الله يدل على جواز أن يبني المسلم محرابا للمسجد، وهذه المسألة محل خلاف بين العلماء رحمهم الله. ظاهر المذهب أن ذلك مباح، وأنه لا بأس به، وقد كان ذلك موجودا في العصور من القرن الثاني فما بعده، وتعاقب المسلمون عبر الأزمان على فعل المحاريب وبنائها، وعدوا ذلك من المصالح المرسلة لأن الإنسان يستدل بها على جهة القبلة. فلو أن المساجد كانت عبارة عن أربعة جدران، فإذا دخل الإنسان وليس هناك علامة وليس هو من أهل البلد كيف سيستدل على القبلة؟ إنما يستدل على القبلة بمحراب المسجد. ولذلك فالحنابلة رحمه الله في المشهور من المذهب يقولون يباح اتخاذ المحاريب، ويقال إن أول من بنى المحراب هو أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله عندما كان واليا على المدينة قبل أن يصبح خليفة، عندما هدم مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وعاد بناءه في سنة 91 تقريبا هجرية. وعلى كل فقد تعاقب المسلمون على ذلك، ومن العلماء من كره، والأقرب إلى الصواب إن شاء الله هو ظاهر المذهب أن ذلك مباح لما فيه من المصالح للاستدلال للقبلة وغير ذلك من المصالح، عندما يضيق الصف مثلا يقوم بعض المصلين عن يمين الإمام ونحو هذا. فالمصنف يقول نستدل على القبلة بمحاريب المسلمين. وأيضا المحراب قد يطلق على الغرفة، فخرج على قومه من المحراب، قال بعض المفسرين أنه خرج عليهم من غرفة، ويسمى المحراب أيضا أو يطلق على صدر المجلس. ولذلك الذين قالوا بكراهة المحاريب استدلوا ببعض الأحاديث التي جاء فيها اجتنبوا هذه المذابح، وفي بعض الروايات لا تزال أمتي بخير ما لم يتخذوا في مساجدهم مذابح كمذابح النصارى. وعلى كل فقول النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا هذه المذابح حمله طائفة من العلماء على صدور المجالس، أي أنك إذا دخلت مجلسا فإنك تبتعد عن صدر المجلس. لماذا؟ لأن في الغالب أن من جلس في صدر المجلس أنه يدخل في نفسه شيء من العجب وشيء من الغرور وأمراض القلوب، فيجر على نفسه شرا ووبالا. وأما الحديث الآخر لا تزال أمتي بخير ما لم يتخذوا في مساجدهم مذابح كمذابح النصارى، فلو ثبت هذا الحديث فإنه محمول على ما لو اتخذ على هيئة مشابهة لما حاريب النصارى. أما إذا كان له هيئة تتميز للمسلمين فقط فإن النهي لا يشمله. وعلى كل فالأقرب في اتخاذ المحاريب هو ظاهر المذهب أن ذلك مباح، لا نقول إنه سنة لأنه لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان بعض العلماء يستحبه وبعضهم يكرهه. فالمصنف يقول يستدل على القبلة بمحاريب المسلمين. جئت إلى بلد ولست خبيرا بالقبلة فيها فوجدت مسجدا ورأيت محرابه باتجاه جهة معينة، فإنك تستدل بهذا على أن جهة القبلة في اتجاه المحراب فتصلي، لأن المسلمين في هذه القرية يستحيل أن يجمعوا على جعل المحراب إلى جهة ليست جهة القبلة. وقوله هنا بمحاريب المسلمين أخرج محاريب غير المسلمين. النصارى في بيعهم وصوامعهم وديارهم، فإذا كان هناك لهم محاريب باتجاه بيت المقدس فيقول المصنف إننا لا نستدل بها على جهة القبلة أن القبلة في الجهة المعاكسة، لأنك إذا استقبلت بيت المقدس فالقبلة خلفك. فلو جئت مثلا وهناك محراب للنصارى فإنك لا تستدل به على أن القبلة في الجهة المقابلة أو المعاكسة. لماذا؟ لأن هؤلاء ليسوا محل ثقة، فربما أنهم وجهوا محرابهم إلى غير بيت المقدس، فإذا كانوا حرفوا في أصل دينهم فلماذا لا يحرفون في هيئة محرابهم؟ فعلى كل حال عبارة المصنف تفيدنا هنا أن محراب غير المسلمين لا يستدل به على جهة القبلة. نعم. لا، في بعض الأماكن، يعني مثلا نحن الآن لو استقبل جهة بيت المقدس لكن في المدينة، إذا استقبل بيت الشام فإنه يستدبر الكعبة. ولذلك عندما جاء لهم الخبر وهم يصلون في الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه الليلة القرآن وقد أمر أن يستقبل القبلة، استداروا وكانوا متجهين إلى بيت المقدس فاستداروا إلى الكعبة. وعلى كل حال فهذان أمران ذكر المصنف رحمه الله أنه يستدل بهما على القبلة. هناك أمور أخرى منها أدلة كونية كالشمس والقمر والجبال أيضا، فبعض العلماء رحمه الله كما يذكر الحنابلة أن جميع الجبال وجوهها إلى القبلة، لكن هذا يحتاج إلى خبرة، تعرف وجه الجبل من قفاه، وكذلك الأنهار، يقولون إن الأنهار الكبار ومصابها كلها إلى القبلة، اللهم إلا نهرين، نهر يقال أو يسمى المقلوب ونهر يسمى العاصي. وعلى كل حال فالاعتماد على مثل هذه وكذلك الرياح الاعتماد عليها يحتاج إلى خبرة، وكذلك النجوم. وأثبت ما يذكره الحنابلة رحمهم الله في النجوم هو القطب، القطب الشمالي، فإنه أثبت الأدلة على القبلة، وهذا يعرفها البدو والشيبان الذين في غالب حالهم في البر وبعيد عن الإضاءة. أما نحن ففي زماننا من الآلات الحديثة كالبوصلة والتطبيقات التي في الجوالات إذا تكررت إصابتها فإن ذلك معتبر. قال المصنف رحمه الله: ويعمل وجوبا بخبر ثقة بيقين وبمحاريب المسلمين، وإن اشتبهت في سفر اجتهد عارف بأدلتها. وإن اشتبهت، ما هي القبلة؟ يقول إذا التبس عليك أمرها ولم تدري في أي جهة هي، فإذا كنت في سفر وكنت مجتهدا فإنك تجتهد. فقيد المصنف رحمه الله هنا الاجتهاد بقيدين: أن يكون في سفر، وأن يكون من شخص عارف ومجتهد ولديه علم بكيفية استخدام هذه الأدلة، سواء كانت من خلال النظر في منازل الشمس والقمر أو في النجوم أو نحو ذلك أو الرياح أو غيرها، أو كان خبيرا باستخدام الآلات التي تدل على القبلة. فيقول المصنف: وإن اشتبهت، أي القبلة على المصلي في سفر، فأخرج الحذر. يقول المصنف: إنك إذا اشتبهت عليك القبلة في الحذر فإنك لا تجتهد حتى وإن كنت عالما بأدلة القبلة. لما؟ لأن الحذر ليس محلا للاجتهاد، بإمكانك أن تسأل، بإمكانك أن تستدل بمحاريب المسلمين، واضح؟ فإذا نزلت ضيفا على صديق لك في بلد آهل بالسكان فإن الواجب عليك إذا لم تعلم جهة القبلة أن تسأله. ولذلك هناك أمران يسأل عنهما الإنسان أو ينبغي للمضيف الذي نزل عنده الضيف أن يخبره باتجاه القبلة، وأن يخبره بأكرمكم الله بمكان قضاء الحاجة. هذان أمران لا تترك الضيف حتى يسألك عنهما، قل له إذا أردت أن تصلي فالقبلة هنا، أردت الخلاء المحل هنا، لأن قد يحرج خاصة فيما يتعلق ببيت الخلاء، يكون الإنسان لا يتجعل الضيف يحس بالثقل والحرج. فهناك اتجاه القبلة لمسألة القيام بأمر دينه، وهناك للارتفاق ببدنه. فإذا نزلت ضيفا عليه ولم تسأله عن اتجاه القبلة وصليت، ففي هذه الحالة صلاتك غير معتبرة على المذهب، وإن أصبت على المذهب، حتى وإن أصبت. لماذا؟ لأنك لم تقم بما يجب عليك، وهذه ستأتي معنا المسألة في كلام المصنف. لكن يجب عليك في هذه الحالة أن تسأل ولا تجتهد حتى وإن كنت عالما بأدلتها. لماذا؟ لأن الحضر ليس محلا للاجتهاد. قال: في سفر اجتهد عارف بأدلتها، أي بأدلة القبلة، فأفادنا أن غير العارف بأدلتها لا يجتهد. شخص لا يعلم أو ليس لديه الأهلية للنظر في النجوم ونحو ذلك حتى يستدل القبلة، وقال أنا سأنظر ثم بعد ذلك قال القبلة هنا، هل يحق له؟ لا، بل لا بد عليه أن يسأل وأن يقلد من هو أعلم منه وأخبر منه. كم بقي معنا الوقت؟ قال: وإن اشتبهت في سفر اجتهد عارف بأدلتها. إذن فإذا اجتهد وغلب على ظنه أن هذه هي الجهة فإنه في هذه الحالة يلزمه أن يصلي إليها. قال: وقلد غيره، أي غير العارف، وعندكم أظن وقلد غيره، ها؟ والصواب فيها وقلد غيره، أي غير العارف المجتهد العارف بأدلة القبلة، فإن غير العارف يلزمه أن يقلد. من يقلد؟ يقلد الأعلم والأوثر. فإذا كان هناك من تثق به فإنك تسأله فتقلده في خبره، إذا كان هناك محراب فإنك تقلد هذا المحراب وتأخذ بالجهة التي اتجه إليها. فإذا لم تفعل فإن صلاتك في هذه الحالة غير صحيحة حتى وإن أصبت على المذهب، كما سيأتي معنا إن شاء الله في كلام المصنف. قال المصنف رحمه الله: وإن صلى بلا أحدهما مع القدرة قضى مطلقا. يقول: إن صلى المجتهد أو من أمكنه أن يقلد بلا أحدهما، أي بدون أحدهما، ما هما؟ الاجتهاد والتقليد. الاجتهاد عند إمكانه، بمعنى أنه قادر وعارف بأدلة القبلة، والتقليد مع القدرة عليه إذا وجد من يقلده ومن يسأله. ففي هذه الحالة يقول إن صلى بلا أحدهما أي بلا اجتهاد ولا تقليد مع القدرة، مع القدرة على الاجتهاد ومع القدرة على التقليد، في هذه الحالة يقضي. قال المصنف قضى، فظاهر العبارة أن الوقت قد خرج، ولو أن المصنف قال أعاد لكان أجود، لأن القضاء هو أداء الصلاة بعد وقتها، فربما يتضح لك أنك أخطأت وأنت ما زلت في الوقت، فقوله قضى لو أنه قال أعاد لكان تعبيرا أجود. قال قضى مطلقا أي قضى سواء أصاب أو أخطأ. فلو أنك أصبت فالحنابلة رحمهم الله يقولون يجب عليك أن تعيد. لماذا؟ لأنك صليت بموجب الظن ولم تكن على غلبة ظن ولا عن يقين أن هذه هي القبلة، ففي هذه الحالة يلزمك أن تعيد الصلاة. ولو أنك أخطأت اتضح لك أنك أخطأت فالأمر واضح لأنك قصرت، لكن لو أنه اجتهد وكان من أهل الاجتهاد أو قلد من يثق به ثم اتضح له أنه أخطأ فإنه لا تلزمه الإعادة. فرقتم بين الصورتين؟ يعني شخص لديه الأهلية أن يجتهد فاجتهد ورأى أن الجهة بهذه الجهة ثم اتضح له أنه صلى إلى غير القبلة بعد انتهائه من الصلاة، في هذه الحالة لا يلزمه أن يعيد حتى على المذهب، لا يلزمه لأنه قد أدى ما عليه. لكن شخص مجتهد لكنه صلى بدون اجتهاد فهو مفرط في الواجب عليه، وكذلك لو أنه قادر على التقليد ولم يقلد ففي هذه الحالة قصر، فيلزمه الحنابلة رحمهم الله بالإعادة سواء قلت هذه المدة أو طالت. لو أنه مكث شهرا يصلي إلى غير القبلة وهو مفرط نلزمه بجميع الصلوات. فلو أنك نزلت إلى بلد ونزلت في الفندق وليس فيه علامة وصليت اجتهادا فإذا ثبت أنك أخطأت فإنك تعيد جميع الصلاة. وقول الحنابلة حتى وإن أصاب لا يخلو من النظر، لا يخلو من النظر وإن كان له شيء من الوجاهة، لكننا لا نستطيع أن نقول له وإن أصبت فتلزمك الإعادة لأن شرط استقبال القبلة قد تحقق، ومسألة أنه صلى وهو على ظن هذا قد لا يقوى على إلزامه بالإعادة، والله تعالى أعلم. نعم. لكن الإعادة شاملة للقضاء. ها؟ إيه. الإعادة عندهم إيش هي؟ صحيح، تنبيه جميل. لعل كلام المصنف رحمه الله محمول على أنه قد أدى، قد أدى الأولى لكنه أدها على غير وجهها فلزمه أن يقضيها. لكن لو اعتبرنا الثانية قضاء نحن لا نعتبرها قضاء لأن الأولى تعتبر لاغية فلا نعتبرها قضاء. على كل حال فرحم الله العلماء ونحن عالة عليهم. فيه إضافة يا أخوان؟ والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.